لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا مع أعلام السلف رضي الله عنهم، ونحن مع عالم من علماء الجرح والتعديل، بل هو إمام الجرح والتعديل، الإمام يحيى ابن معين رحمه الله. اسمه ومولده وصفته، اسمه ومولده وصفته، اسمه يحيى ابن معين ابن عون ابن زياد ابن بسطام ابن عبد الرحمن، وخيل اسم جده غياث ابن زياد ابن عون ابن بسطام الغطفاني مولاهم البغدادي، مولى الغطفاني. مولده قال أحمد بن زهير ولد يحيى سنة 58 قال الذهبي وكتب العلم وهو ابن 20. وقال حسين بن فهم سمعت يحيى بن معين يقول ولدت في خلافة أبي جعفر سنة 58 في آخرها. قال الذهبي خيل أصل ابن معين من الأنبار ونشأ ببغداد، وهو أسن الجماعة الكبار، أكبر الكبار، وهم علي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وبكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة. دول الطبقة اللي فوق طبقة أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، فهو أكبر هؤلاء، أكبر الكبار الذين هم علي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وبكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة، فكانوا يتأدبون معه ويعترفون له، وكان له هيبة وجلال، يركب على البغلة ويتجمل في ثيابه، ثناء العلماء عليه. قال عبد الخالق بن منصور قلت لابن الرومي سمعت بعض أصحاب الحديث يحدث بحديث يحيى ويقول حدثني من لم تطلع الشمس على أكبر منه، فقال ما تعجب، سمعت علي بن المديني يقول ما رأيت في الناس مثله. وقال أيضا قلت لابن الرومي سمعت أبا سعيد الحداد يقول الناس كلهم عيال على يحيى بن معين، فقال صدق، ما في الدنيا أحد مثله، سبق الناس إلى هذا الباب الذي هو فيه لم يسبقه إليه أحد، وأما من يجيء بعده فلا ندري كيف يكون. قال خطيب البغدادي كان إماما ربانيا عالما حافظا ثبتا متقنا. قال عن العباس الدوري قال رأيت أحمد بن حنبل في مجلس صوح بن عبادة سنة 500 يسأل يحيى بن معين عن أشياء، يقول له يا أبا زكريا كيف حديث كذا وكيف حديث كذا، يريد أن يستثبته في أحاديث قد سمعوها، فما قال يحيى كتبه أحمد. وقال لما سمعت أحمد بن حنبل يسمي يحيى بن معين باسمه، إنما كان يقول قال أبو زكريا قاله أبو زكريا، يعني تعظيما له. قال ابن المعيني انتهى علم الناس إلى يحيى بن معين. وقال يحيى الخطان ما قدم علينا مثل هذين، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وقال أحمد بن حنبل يحيى بن معين أعلمنا بالرجال، وكان متخصص في كشف كذب الكذابين، يعني أن الحكم على الرجال. وعلي بن المديني متخصص في كشف علل الحديث، وتأتي ترجمته. قال أحمد بن حنبل يحيى بن معين أعلمنا بالرجال. قال الذهبي يحيى أشهر من أن نطول الشرح بمناقبه. وعن جعفر الطيالسي قال سمعت ابن معين يقول لما خدم عبد الوهاب بن عطاء أتيته فكتبت عنه، فبينما أنا عنده إذ أتاه كتاب من أهله فقرأه وأجابهم، فرأيته قد كتب على ظهره خدمت بغداد وقبلني يحيى بن معين والحمد لله رب العالمين. يعني كأنه خد الختم، يعني أن يحيى بن معين قبله، فكأنه يعني جاز القنطرة. قال عبد الله القواريري قال لي يحيى الخطان ما قدم علينا من البصرة مثل أحمد ويحيى بن معين، طبعا القطان وابن مهدي دول الطبقة اللي قبل طبقة إمام أحمد ومن معه، وبعدهم كما ذكرت أنيفا أصحاب الكتب الستة. وعن عبد الخالق بن منصور قال: سمعت ابن الرومي يقول: ما رأيت أحد الخط يقول الحق في المشايخ غير يحيى، وغيره كان يتحامل بالقول. طبعا الإمام الذهبي المؤرخ الإسلام لا يعجبه هذا الكلام، لأن هو مدح يحيى بن معين ولكنه طعن في أئمة الجرح والتعديل. قال الذهبي: هذا القول من عبد الله بن الرومي غير مقبول، وإنما قاله باجتهاده، ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، لكن هم أكثر الناس صوابا وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل. يعني حتى يعني بعضهم يعني يوثق ابنه أو يضعف أباه ويضعف ابنه، زي أبو داود يضعف ابنه، علي بن مديني الذي يأتي يضعف أباه قال هو ضعيف، يعني ما فيش محاباة، لا يجاملون. يقول وأبعدهم عن التحامل، وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به وعضض عليه بناجذيك ولا تتجاوزه فتندم، ومن شذ منهم فلا عبرة به فخل عنه العناء، وأعطي القوس باريها، فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر، ولئن خطب خاطب من أهل البدع فإنما هو بسيف الإسلام وبلسان الشريعة وبجاه السنة وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله من الخذلان. والإمام الذهبي زعل من كلمة إيه؟ كان يتحامل غيره، كان يتحامل بالقول، كأنه بيطعن في أئمة الجرح والتعديل. وروى عبد الله بن أبي زياد القطواني عن أبي عبيد قال: انتهى الحديث إلى أربعة، أحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه، وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له، وإلى علي بن مدين وهو أعلمهم به، يعني بعلم الحديث، وإلى أبي بكر بن أبي شيبة وهو أحفظهم له. وفي رواية عن أبي عبيد: وإلى ابن معين وهو أعلمهم بصحيحه وسقيمه. قال أحمد بن يحيى الجارود: قال ابن المديني: ما أعلم أحدا كتب ما كتب يحيى بن معين. وقال البراء: سمعت عليا يقول: لا نعلم أحدا من لدن آدم كتب من الحديث ما كتب ابن معين. وكان يكتب ثم يعني كما يقولون: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش، يعني يكتب عن أي واحد ولكن ما يجي يحدث ينقل أحاديث. وكما يأتي أنه يعني كتب يعني أحاديث يعني عن كذابين، ويقول: سجرنا بها التنور والفرن وأخرجنا به خبزا نضيجا. مهارته في معرفة خطأ الحديث. قال عباس الدوري: حدثنا يحيى بن معين قال: حضرت نعيم بن حماد بمصر فجعل يقرأ كتابا صنفه. نعيم بن حماد شيخ ابن مبارك. فجعل يقرأ كتابا صنفه، فقال: حدثنا ابن المبارك، هو من رواة الزهد لابن المبارك يعني، قال: حدثنا ابن المبارك عن ابن عون وذكر أحاديث، فقلت: ليس ذاك عن ابن المبارك، فغضب وقال: ترد علي؟ قلت: إيه والله أريد زينك. فأبى أن يرجع، فلما رأيته لا يرجع قلت: لا والله ما سمعت هذا من ابن المبارك، فغضب وغضب من كان عنده، وقام فدخل فأخرج صحائف، فجعل يقول وهي بيده: أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس بأمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا زكريا غلطت، وإنما روى هذه الأحاديث غير ابن مبارك عن ابن عون. وعن ابن الرومي قال: كنت عند أحمد فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله انظر في هذه الأحاديث فإن فيها خطأ، فقال: عليك بأبي زكريا فإنه يعرف الخطأ. وقال عبد الخالق بن الرومي: حدثني أبو عمرو أنه سمع أحمد بن حنبل يقول: السماع من يحيى بن معين شفاء لما في الصدور. فقال له: ما تعجب من هذا، كنت أختلف أنا وأحمد إلى يعقوب بن إبراهيم في المغازي ويحيى بالبصرة، فقال أحمد: ليت أن يحيى هنا. قلت له: ما تصنع به؟ قال: يعرف الخطأ. أنا ما كانش معه في هذه الرحلة، فكان يتمنى أن يكون معهم حتى يعرف خطأ الحديث من صوابه. وعن أبي مقاتل سليمان بن عبد الله قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هاهنا رجل خلقه الله لهذا الشأن يظهر كذب الكذابين، يعني يحيى ابن معين. شيوخه. قال الذهبي: سمع من ابن المبارك وهشيم اسماعيل بن عياش وعباد بن عباد اسماعيل بن خالد بن سعيد يحيى بن زكريا ابن ابي زائده معتمد بن سليمان شيخ سفيان بن عيينه غندر هو محمد بن جعفر ابي معاويه له الضرير وحاتم بن اسماعيل وحفص بن غياث وجرير بن عبد الحميد عبد الرزاق ومروان بن معاويه وهشام بن يوسف وعيسى بن يونس وكيع ومعن ابي حفص الابار وعمر بن عبيد وعلي بن هاشم ويحيى الخطان وابن مهدي وعفان وخلق كثير بالعراق والحجاز والجزيره والشام ومصر. اشار الى كثره رحلاتهم. تلامذته قال الحافظ وعنه يعني روى عنه البخاري ومسلم وابو داود ورووهم ايضا والباقون له بواسطه عبد الله بن محمد المسندي وهناد بن السري وهما من اقرانه. يعني هؤلاء اصحاب الكتب يعني روى عنه والباقون يعني يبدو من اصحاب الكتب السته روى عنه وبواسطه عبد الله بن محمد المسندي وهناد بن السري وهما من أقرانه والفضل بن سهل الأعرج ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي ومحمد بن إسحاق الصغاني وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ومعوية بن صالح الأشعري وبكر بن علي المروزي. وروى عنه أيضا أحمد بن حنبل من أقرانه وأحمد بن أبي الحواري وابن سعد وداود بن رشيد وأبو خيثمة وهم من أقرانه وأحمد ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي وتلامذته إبراهيم ابن عبد الله بن الجنيد الختلي وأبو بكر بن أبي خيثمة. درر من أخواله عن يزيد بن مجرد المعبر قال سمعت يحيى بن معين يقول إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. وعن أحمد بن علي الأبار قال قال يحيى بن معين كتبنا عن كذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزا نضيجا. وهم كانوا يكتبون من أجل تبيين يعني كذبهم. قال يحيى ما رأيت على رجل خطايا إلا سترته وأحببت أن أزين أمره وما استقبلت رجلا في وجهي بأمر يكرهه ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه فإن قبل ذلك وإلا تركته. وعن أبي بكر بن محمد بن المهروي قال سمعت علي بن حسين بن جنيد يقول سمعت يحيى بن معين يقول إن لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحلهم في الجنة من أكثر من 200 سنة. قال ابن مهروي فدخلت على ابن أبي حاتم وهو يقرأ الناس كتاب الجرح والتعديل لأبو حاتم الرازي فحدثته بهذه الحكاية فبكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده وجعل يبكي ويستعيدني الحكاية أو كما قال. يعني مش معنى العلماء يطعنوا في واحد ممكن طعنوا فيه لا من أجل دينه من أجل حفظه أو تثبته ولكن يكون هو من أهل الخير وأهل الصلاح. وعن داود بن رشيد قال أنشدني يحيى بن معين المال يذهب حله وحرامه يوما وتبقى في غد آثامه ليس التقيب متق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه ويطيب ما يحوي وتكسب كفه ويكون في حسن الحديث كلامه نطق النبي لنا به عن ربه فعلى النبي صلاته وسلامه صلى الله عليه وسلم. وعن جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال أنشدنا يحيى بن معين أخلاء الرجال هم كثير ولكن في البلاء هم قليل فلا يغررك خلة من تؤاخي فما لك عند نائبة خليل سوى رجل له حسب ودين لما قد قاله يوما فعول. وفاته رحمه الله. قال محمد بن جرير الطبري خرج ابن معين وكان أكولا فحدثني أبو العباس أحمد بن شاء أنه كان في رفقتي فلما قدموا فيد اسم كان أهدي إلى يحيى فلوذج اللي هو الفطير لم ينضج فقلنا له يا أبا زكريا لا تأكله فإنا نخاف عليك فلم يعبأ بكلامنا وأكله فما استقر في معدته حتى شكى وجع بطنه وانسهل إلى أن وصلنا على المدينة ولا نهوض له فتفاوضنا في أمره ولم يكن لنا سبيل إلى المقام لأجل الحج ولم ندري ما نعمل في أمره فعزم بعضنا على القيام عليه وترك الحج وبتنا فلم يصبح حتى وصى ومات فغسلناه ودفناه رحمه الله. وقال أبو حسان بن مهيب بن سليم البخاري سمعت محمد بن يوسف البخاري والد أبي ذر يقول كنت في الصحبة من طريق الحج مع يحيى بن معين فدخلنا المدينة ليلة الجمعة ومات من ليلته، فلما أصبحنا تسامع الناس بقدوم يحيى وبموته، فاجتمع العامة وجاءت بنو هاشم فقال نخرج لكم الأعواد التي غسل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكره العامة ذلك وكثر الكلام، فقال بنو هاشم نحن أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم منكم وهو أهل أن يغسل عليها، فأخرج الأعواد فأخرج الأعواد وغسل عليها ودفن يوم الجمعة في ذي القعدة سنة 33 و200. احنا قلنا ولد سنة كم؟ 158. قال أبو حسان وهي السنة التي ولدت فيها. وقال جعفر بن محمد بن كزال كنت مع يحيى بن معين بالمدينة فمرض مرضه الذي مات فيه وتوفي بالمدينة، فحمل على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل ينادي بين يديه هذا الذي كان ينفي الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرينه ونفس الطبقة الإمام علي ابن المديني رحمه الله. اسمه ومولده وصفته: اسمه علي بن عبد الله بن جعفر ابن نجيح ابن بكر ابن سعيد السعدي مولاه البصري مولى عروة بن عطية السعدي، وكنيته أبو الحسن، وأبوه كان محدثا مشهورا لين الحديث ضعيف يعني. مولده سنة 61 و100 بالبصرة 161. منزلته وثناء العلماء عليه: قال شيخه يحيى بن سعيد القطان الناس يلومونني في قعودي مع علي وأنا أتعلم من علي أكثر مما يتعلم علي مني. والخطان طبعا مر بينا قبل ذلك، فهو شيخه شيخ علي بن المديني، ولكن يقول الناس يلومونني في قعودي مع علي وأنا أتعلم من علي أكثر مما يتعلم علي مني. وقال أيضا شيخ سفيان بن عيينة: إني لأرغب بنفسي عن مجالستكم منذ 60 سنة ولولا علي بن المديني ما جلست. وعن أبي قدامة قال: سمعت علي بن المديني يقول رأيت فيما يرى النائم كأن الثريا تدلت حتى تناولتها. قال أبو قدامة: فصدق الله رؤياه، بلغ في الحديث مبلغا لم يبلغه أحد لم يبلغه كبير أحد. الثريا نجم الثريا نزل نواة انه طال نجوم السماء، بتقول نجوم السماء ابعد عنك، فهو نال نجوم السماء اشاره الى وصوله لدرجه عاليه جدا في علم الحديث. وقال ابو عبد الرحمن النسوي: كان الله خلق علي بن المديني لهذا الشان. ويبدو الامام النسائي كنيته ايضا عبد الرحمن ابو عبد الرحمن. وعن محمد بن اسحاق السراج قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وقلت له ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أقدم العراق وعلي بن المديني حي فأجالسه. وفعلا جلسه وأخذ منه العلل. قال البخاري: كذلك ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وسئل يحيى بن معين عن علي بن المديني والحميدي فقال: ينبغي للحميدي في طبقاته الشيخ البخاري أيضا أن يكتب عن آخر عن علي بن المديني. وعن الأعين قال: رأيت علي بن المديني مستلقيا، وأحمد عن يمينه وابن معين عن يساره وهو يملي عليهما. وقال أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم: كان علي إذا قدم بغداد تصدر في الحلقة، وجاء ابن معين وأحمد بن حنبل والمعيطي والناس يتناظرون، فإذا اختلفوا في شيء تكلم فيه علي. وقال عبد الله بن أبي زياد الخطواني: سمعت أبا عبيد يقول انتهى العلم إلى 4: أبو بكر بن أبي شيبة أسردهم له، وأحمد بن حنبل أفقاهم فيه، وعلي بن المديني أعلمهم به، ويحيى بن معين أكتبهم له. ويمكن نقول أن علي بن المديني أعلم بالعلل، ويحيى بن معين أعلم بالرجال يعني الكذب الكذابين. وقال النووي في ترجمته: أجمع على جلالته وإمامته وبرعته في هذا الشأن وتقدمه على غيره. قال التاج السبكي: علي بن المديني الحافظ أحد أئمة الحديث ورفعائهم ومن عقد الإجماع على جلالته وإمامته. وقال أبو داود: ابن المديني أعلم من أحمد باختلاف الحديث. وقال أحمد بن سنان: كان ابن عيينة يسمي عليا حية الوادي. قال الذهبي: مناقب هذا إمام جمة لولا ما كدرها بتعلقه بشيء من مسألة خلق القرآن وتردده إلى أحمد بن أبي دؤاد، إلا أنه تنصل وندم وكفر من يقول بخلق القرآن، فالله يرحمه ويغفر له. يعني هو طبعا كان في زمن إمام أحمد وفي زمن الفتنة، يعني هو نفسه يقول أن أحمد قوى على الصوت ولم أقوى عليه. فقال أزهر بن جميل: كنا عند يحيى بن سعيد أنا وعبد الرحمن وسفيان الرؤاسي وعلي بن المديني وغيرهم، إذ جاء عبد الرحمن بن مهدي منتقع اللون أشعث، فقال له يحيى: ما حالك يا أبا سعيد؟ قال: خير، رأيت البارحة في المنام كأن قوما من أصحابنا قد نكسوا. فقال علي بن المديني: يا أبا سعيد هو خير، قال الله تعالى: من نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون؟ قال: أسكت، فوالله إنك لفي القوم. إشارة إلى كبر سنهم، يعني انهم يعمرون، يعني فكان يقول له ان الايه ساعات الرؤيه بقى شكلها كده ما تبشرش، ولكن هي تكون خير يعني. ساعات العكس تبقى شكلها كويس، زي ما شافوا على جبهه الحزن قل هو الله احد، فلما سئل ابن مسيب قال: ان صح ما تقول فما اقل ما بقى من عمره، فقتل بعدها الحزن. براعته في معرفه العلل. العله، تعريف العله اصطلاحا، هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. يعني لو السند فيه راوي مثلا سيء الحفظ، أو في انقطاع في السند، واحد لم يلقى واحد مثلا، أو عناية مدلس، فدي علة ظاهرة ما تسماش علة اصطلاحية يعني. ولكن العلة بيعرفها علماء الشأن، زي ما تأخذ تظن أنه ذهب أو تشك أنه ذهب تذهب به إلى يعني الصائغ وتقول هذا ذهب أو بهرج، يقول هذا ذهب، عنده خبرة، شوف لمعانه، شوف ملمسه، شوف. فكذلك العلماء يعني الحديث، يعني لما واحد طلب علم زينا مثلا ينظر في السند لا يجد فيه شيئا ممكن يحكم عليه بالصح، هو من حق أن يقول إسناده صحيح، الرواع دول ضابطون والسند متصل، ما فيش مدلس عن مثلا، فيش تدليس التسوية، ولكن لابد أن يعني ينفي العلة عنه أحد من أئمة الشأن، لأن في كتب في العلل بيبحث عن هذا الحديث في العلل، أن تعريف الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثلي إلى منتهى من غير شذوذ ولا علل. فالعدل الضابط عن مثلي ده السند، وفي شرطين تانيين: عدم الشذوذ، عدم مخالفة الثقة الأوثق، وعدم العلة، دي اللي بيحكم بها علماء الشأن مش طلبة العلم يعني. يقول: معرفة علة الحديث من أشرف معارف المحدثين وأجلها وأعلاها وأدقها، لا يطلع بها إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، زي علي بن المديني، زي الإمام البخاري. قال الحاكم: أبو عبد الله النيسابوري: معرفة علل الحديث هو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل. وقال أيضا: إن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم، والإمام علي بن مديني إمام حملة راية السنة المشرفة كان أعلم أقرانه بعلل الحديث، وهي أدق شيء في علم الدراية. وكما ذكر إما البارزون في علل الحديث، وكلما ذكر الأئمة البارزون في علل الحديث ذكر ابن المديني في مقدمتهم. قال الإمام أحمد: أعلمنا بالعلل علي بن المديني. وقال أبو حاتم الرازي: كان علي بن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل. وأيضا أبو حاتم الرازي معروف له كتاب في العلل يعني. وأحفظهم عند المذاكرة أبو بكر، وكان أحمد الحنبل لا يسميه وإنما يكنيه تبجيلا يعني له. وقال، احنا قلنا كنيته ايه؟ حد فاكر؟ أبو الحسن. وقال صالح بن محمد جزر ده لقب، يعني بيقول إن هو محافظ القرآن، يعني كان اشترط أن يأتوا بهدايا أو أرادوا أن يأتوا بهدايا، فأتى له بجزرة فأطلق عليه جزرة، هو إمام يعني صالح بن محمد الملقب بإيه جزرة. يقول: أعلم من أدركت بالحديث وعلليه علي بن المديني، وأحفظهم عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة. وقال الحافظ: لا ريب في تقدم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعد أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث وأنه أخذ البخاري ذلك. قال أحمد شاكر: هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعواصها، بل هو رأس علومها وأشرفها، ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا الخليل كابن مديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي زرع الرازيين والدرقطني. حفظه عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي عن أحمد بن حنبل وعلي بن مديني أيهما كان أحفظ، قال: كان في الحفظ متقاربين وكان أحمد أفقه. وعن عبد الرحمن قال: سمعت محمد ابن مسلم بن مارة وسئل عن علي بن مديني ويحيى المعين أيهما كان أحفظ، قال: كان علي أسرد وأتقن، وكان يحيى بن معين أفهم بصحيح الحديث وسقيمه. وقال الإمام أحمد: كان علي أحفظنا للطوال. ولم أراد الذهبي مدح أحمد بن حنبل قال: والله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث ومالك والشافعي وأبي يوسف، وفي الزهد والورع رتبة الفضيل وإبراهيم بن أدهم، وفي الحفظ رتبة شعبة ويحيى الخطان وابن المديني. فقرن ابن المديني في الحفظ بشعبة ويحيى الخطان وهما جبلان في الحفظ، ثم شبه أحمد ابن حنبل بهم في الحفظ. وقال عبد المؤمن النسفي: سألت صالح بن محمد هل كان يحيى بن معين يحفظ، فقال: لا، إنما كان عنده معرفة. قلت: فعلي؟ قال: كان يحفظ ويعرف. موقفه من المحنة، محنة القول وخلق القرآن. كان الإمام علي بن المديني ضمن الجماعة التي تعرضت للامتحان في مسألة خلق القرآن الكريم، فقد تعرض للتخويف والإرهاب الشديد من قبل السلطة في دولة بني العباس آنئذ، ويبدو أن موقفه في المحنة ظل صلبا خويا كغيره من الأئمة، إلا أنه لما اشتد عليه البلاء والوعيد الشديد وزج به في السجن اضطر إلى القول ببعض الشيء للسلطة التي ولدت فتنة العلماء، مما يوهم أنه أجاب في المحنة، ولكن في واقع الأمر ففعل ذلك في الظاهر وغير مطمئن الجنان، يعني وغير مقتنع بأن القرآن مخلوق، ولكن يعني من شدة البلاء، فقد ندم وتاب وصرح بقول أهل السنة والجماعة وكفر القائلين بخلق القرآن. وقد أشار إلى ذلك ابن المديني، قال أبو يوسف الخلوصي: قلت لعلي ابن المديني: مثلك في علمك تجيب إلى ما أجبت إليه؟ فقال: يا أبا يوسف، ما أهون عليك السيف، ولما تستعينش بالسيف يعني. وقال عباس بن عبد العظيم العنبري: قال علي بن المديني وذكر رجلا فتكلم فيه، فقلت له: لا يقبلون منك، إنما يقبلون من أحمد بن حنبل. قال: قوى أحمد على الصوت ولا أقوى، وأنا لا أقوى. وقال السبكي: والصحيح عندنا أنه إنما أجاب خشية السيف. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت علي بن المديني يقول قبل أن يموت بشهرين: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. ده طبعا يعني قبل موته بشهرين. قال ابن أبي حاتم: ترك أبو زرع الرواية عنه من أجل ما كان منه في المحنة، وكان أبي يروي عنه اللي هو أبو حاتم الرازي لنزوعه عما كان منه. قال الحافظ: تكلم في أحمد وأن تابعه لأجل ما تقدم من إجاباته في الفتنة في المحنة، وقد اعتذر الرجل عن ذلك وتاب وأناب شيوخه وتلامذته رحمه الله. قال الذهبي: سمع علي أباه وحماد بن زيد وجعفر بن سليمان ويزيد بن زريع وعبد الوارث وهشيم بن بشير وعبد العزيز الدروردي ومعتمر بن سليمان وسفيان بن عيينة وجير بن عبد الحميد والوليد بن مسلم وبشر بن فضل وغندر ويحيى بن سعيد وخالد بن الحارث وطبعا الخطان ومعاذ بن معاذ وحاتم بن وردان وابن وهب وغيرهم. تلامذته حدث عنه أحمد بن حنبل وأبو يحيى لوصاعقة والزعفراني وبكر الصغاني وأبو عبد الله البخاري وأبو حاتم وحنبل بن إسحاق ومحمد بن يحيى وعلي بن أحمد بن نضر ومحمد بن أحمد بن براء والحسن بن شبيب المعمري ولد عبد الله بن علي وحميد بن زنجوي وصالح بن محمد جزرة وعبيد الله بن عثمان العثماني وغيرهم. مصنفاته قال إكرام الله، ده صاحب يعني كتاب يبدو الرسالة يعني بعنوان الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال. قال ينبغي أن يتبين أن معظم مؤلفات علي بن المديني لا تزال في إعداد المفقودات كما هو الشأن في كثير من تراثنا العلمي القديم، والموجود من مؤلفات قليل جدا بالنسبة للمفقود. فمن مؤلفات علل الحديث ومعرفة الرجال تسمية من روى عنه من الأولاد العشرة أو من أولاد العشرة وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سؤالات ابن المديني ليحيى بن سعيد القطان، أبواب السجدة، اختلاف الحديث، الإخوة والأخوات، أسباب النزول، الأسماء والكنى، الأسماء الشاذة، التاريخ. وفاته، اختلف المترجمون للإمام علي بن المديني في تاريخ وفاته، وراجح في قول البخاري إنه يوم الاثنين ليومين بقي من شهر ذي القعدة سنة 34 بعد 200. احنا قلنا ولد سنة كام؟ 161، يبقى مات سنة 200. يقول والراجح في قول البخاري أنه يوم الاثنين ليومين بقي من شهر القعدة سنة 34 بعد 234. وكذا في الطبقات الكبرى ابن سعد، والذي يتفق مع ما ذكره في مبلغ سنه، فقد قالوا إنه توفي وله 73 سنة، وكانت وفاته بالعسكر بمدينة سرة من رأى. رحم الله أبا الحسن رحمة واسعة، وأنزله منازل المقربين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان في بعض الأسئلة من أمس القريب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.